الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم جوازم الفعل المضارع. أخذنا حالات الفعل المضارع وقلنا للفعل المضارع كم حالات؟ له ثلاث حالات: يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. الحالة الثالثة يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، فينصب إذا سبقه ناصب. وأخذنا النواصب، قلنا عشرة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما ينصب بنفسه، وما ينصب بأن مضمرة جوازا، وما ينصب بأن مضمرة وجوبا. ويجزم إذا سبقه جازم، ويرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. تعرفنا على نواصب الفعل المضارع، والآن نريد أن نتعرف على جوازم الفعل المضارع. وجوازم الفعل المضارع ذكر المؤلف أو ابن آجروم أنها 18 جازمة، وتنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: ما يجزم بنفسه، ما يجزم فعلا واحدا، وما يجزم فعلين. إذن جوازم الفعل المضارع على كم قسم يا شباب؟ على قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، هذا القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم كم؟ فعلين. القسم الثاني ما يجزم فعلين، برأيكم أيهما أقوى؟ الذي يجزم فعلين أو الذي يجزم فعلا واحدا؟ الذي يضرب شخصا أو يضرب شخصين؟ خلاص، إذن الجوازم التي تجزم فعلين بلا شك أنها أقوى من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. ونبدأ بالجوازم التي تجزم فعلا واحدا. الجوازم التي تجزم فعلا واحدا أربعة، والمؤلف قال ستة: لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. خلاصتها أربعة. الجوازم التي تجزم فعلا واحدا كم منها؟ الأول لم، ومثله ألم. فألم هو نفسه لم، لكن زيدت قبله همزة الاستفهام التقريري. وكذلك الثاني لما، ومثله ألم. هي ألم هي نفسها لم، لما ألم هي نفسها إيش؟ لما. وألم هي نفس لم، لكن زيدت على لم أو على لما الهمزة الاستفهام التقريري. الثالث لام الأمر والدعاء. الرابع لا في النهي والدعاء. المسألة سهلة جدا. لم من يمثل لها؟ لم يلعب، لم يلعب، لم يلد ولم يولد. لم حرف جد، هذا الذي أخذناه. ويلعب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف. بل أنفع علامة للفعل المضارع هي لم، أنفع علامة وأفضل علامة للفعل المضارع ما هي؟ لم. حتى في القطر ما سيذكر السين وسوف، سيقول فعل المضارع ويعرف بماذا؟ بلم. ففعل مضارع لدخول لم عليه، فلم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، أو قل فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف. مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ولو قلنا لم يسعى، لم حرف جزم ويسعى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حرف العلة وهو الألف والفتحة قبل ودل عليه. لم يد مثلا لم يلعب، لم حرف جزم ويلعب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه إيش؟ حتى النون، لأنه من الأفعال الخمسة. إذن الجازم الأول لم، ولم هذه لها معنى. نحن أخذنا في الآجرومية قلنا حرف نفي، قلنا حرف جزم، صح؟ الآن نذكر معناها. لم ولما يقال فيهما حرف نفي وجزم، حرف نفي وجزم وقلب. انتبه معي، حرف ليست اسما ولا فعلا، والحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. فلم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولما كذلك حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نفي. الآن إذا قلت لك يلعب، إثبات أم نفي؟ إثبات. يلعب زيد، إيش تفهم؟ أنه يلعب، إثبات اللعب. ولو قلت لك لم يلعب زيد، نفينا اللعب، هذا معنى حرف نفي. وجزم، تجزم الفعل المضارع، يلعب فعل مضارع ما له؟ مرفوع. يلعب بو ضم بو، فعل مضارع ما له؟ مرفوع، لتجرده عن الناصب والجازم. إذا دخلت عليه لم يصبح مجزوم، ما الجازم له؟ لم. إذا فهمنا معنى كلمة حرف، ليست اسما ولا فعلا، وإذا قلنا حرف هو مبني لا محل له من الإعراب. ونفي يعني تفيد النفي. الآن إذا قلنا يلعب زيد أثبتنا اللعب لزيد، وإذا قلنا لم يلعب زيد نفينا اللعب عن زيد. وجزم، تجزم الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا، فإذا دخلت عليه لم تجزمه لأن لم حرف جزم. وقلب، هذا الجديد. إيش قلب؟ يعني كلى ولا رئتين؟ لا، قلب الفعل المضارع قلنا يدل على زمانين، زمن الحال أو زمن الاستقبال. انظر لو قلنا يفهم، يفهم زيد، متى يفهم؟ في أي زمن؟ إما في الحال وإما في الاستقبال. وقلنا لا يتعين أحد الزمانين إلا بقرينة، فلو قلنا يفهم زيد الآن في الحال، ولو قلنا سيفهم زيد في الاستقبال. طيب، لم تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، إيش تعمل؟ قلب. قلب يعني إيش تقلب؟ تقلب زمن المضارع من زمن الحال أو الاستقبال إلى أين؟ إلى الماضي. فلو قلت لك لم يفهم زيد، متى؟ في الماضي. لم يلعب زيد، متى؟ في الماضي. إذن يا شباب، إيش معنى حرف قلب؟ تقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى أين؟ إلى الماضي. فالمضارع لا يدل على الزمن الماضي، لكن إذا دخلت عليه لم أو لما تقلب زمنه إلى أين؟ إلى الماضي. فلو قلت لك لم يلعب زيد، يعني في الماضي قبل زمن التكلم. الماضي لا تفهم في العصور الوسطى أو في الجاهلية، الماضي أي قبل زمن التكلم ولو بدقيقة، هذا ماضي. ما كان قبل زمن التكلم يقال له ماضي، بساعة، بساعتين، بسنة، بسنتين، بألف سنة، هذا ماضي. الماضي يكون من قبل زمن التكلم إلى ما لا نهاية، واضح؟ هذا يقال له ماضي. عندك يا سلطان، لو قلنا لم يدرس زيد، لم يدرس زيد، عندك الإعراب؟ لم حرف نفي وجزم وقلب. هذا كنا نقول لم حرف جزم أين؟ في الآجرمية. نحن الآن تطورنا فنقول حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعلم جزمي لأنه صحيح الآخر. وزيد أحسن، لم يدرس زيد. السؤال عندك هنا، لم قلنا حرف نفي، واضح حرف مبني، ونفينا الدراسة عن زيد، وجزم جزمنا الفعل المضارع، وقلب إيش قلبنا؟ أحسن، قلبنا زمن المضارع. المضارع يدرس الفعل، يدرس يدل على زمن الحال أو الاستقبال، لكن لما دخلت عليه لم جعلته لمن؟ للماضي. لم يدرس زيد، متى؟ في الماضي، أي قبل زمن التكلم. واضح يا شباب؟ هذا الكلام على لم. فلم ولما الكلام عليهما واحد، كلاهما حرف نفي وجزم وقلب. حرف ليست اسما ولا فعلا، ونفي يعني تفيد النفي، وجزم تجزم الفعل المضارع، وقلب تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى أين؟ إلى الماضي. طيب لو قلنا ألم، قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، هي نفسها لم، إلا أننا نقول الهمزة للاستفهام التقريري، احفظها حفظا، الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وسيقول قائل ايش معنى الاستفهام التقريري؟ الآن لو قلت لك ألم أحسن إليك، أنا لا أريد أن أنفي الإحسان عنك، لكن أريدك أن تقر بإحساني إليك، فآتي بألم. ألم أحسن إليك؟ إيش الجواب؟ بلى. يعني أريدك أن تقر بهذا الشيء، فهي للاستفهام التقريري. أنا أستفهم ألم أحسن إليك، أسألك، يعني هنا سؤال، ألم أحسن إليك؟ ألم يحصل مني الإحسان إليك؟ هذا السؤال. بس غرضي من هذا الاستفهام إيش؟ أن تقر تعترف. تمام، أن تقر أي تعترف. وإذا لم يقر هو سيقر، هذا جاحد كذاب، واضح؟ ألم أحسن إليك؟ الجواب سيكون ماذا؟ بلى، بلى أحسنت إلي، واضح؟ أنا لا أريد نفي الإحسان. لو قلت له لم أحسن إليك، إيش المعنى؟ لم يحصل مني إحسان إليك، لكن لما جئنا بالهمزة ألم أحسن إليك أريدك أن تقر. قال الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، هنا الهمزة لماذا؟ للاستفهام التقريري. ألم ما أحسن إليك، نفس ألم أحسن إليك، واضح؟ انتهينا منها يا شباب. طيب نمثل لي لما يلعب زيد. لما حرف نفي وجزم وقد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويلعب فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون. ألم أحسن إليك، ألم حرف نفي وجزم، الهمزة للاستفهام التقريري، ولما حرف نفي وجزم وقد، وأحسن فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون. من القرآن لما يلحق به، بل لما يذوق عذاب. لما حرف نفي وجزم وقلب، ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. انتهينا يا شباب من لم ولما وألم وألم، أحد عنده إشكال فيها؟ طيب هذه سهلة. بقي معنا لام الأمر والدعاء. لام الأمر هي لام الدعاء، ولكن تأدبا، النحاة يقولون تأدبا، إذا كان من الأعلى، يعني لام الأمر هي طلب حصول الفعل طلبا جازما، فإن كان من الأعلى للأدنى يقال له أمر، وإذا كان من الأدنى للأعلى يقال له دعاء تأدبا. وإلا لام الأمر هي لام الدعاء، لكن التفريق في ماذا؟ في المعنى. فلو قال لك أبوك لتقم لتدرس لتأكل لتفهم لتشرب، اللام إيش يقال فيها؟ لام الأمر. لتقم لام الأمر حرف مبني على الكسر، لام لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تقم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، والفاعل لتقم أنت، والفاعل لتقم أنت. لتدرس كذلك، اللام لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وتدرس فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. لتفهموا لتكتبوا لتهدأوا، اللام لام إيش؟ الأمر. وتفهموا تدرسوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون، لأنهم لغال خمسة والواو فاعل، واضح إلى هنا؟ طيب هذه لام الأمر. طيب إذا كان الطلب من الأدنى للأعلى يقال لها إيش؟ لام الدعاء. أهل النار قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هل نقول لام الأمر أهل النار يأمرون مالك؟ لا، وإنما هنا بما أن الطلب من الأدنى للأعلى فنقول لها لام الدعاء، فنقول اللام لام الدعاء حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبله دليل عليه. طيب أن تقول يا رب لتغفر لي، لتغفر، هل نقول اللام لام الدعاء؟ هل نقول اللام لام الأمر؟ اللام هي لام الأمر حقيقة، لكن تأدبا لابد أن نلتزم بالآداب، تأدبا نقول اللام لام الدعاء حرف مبني على الكسر لا محل له، وتغفر فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه السكون. سؤال، ما الفرق بين لام الأمر ولام الدعاء عندك يا حلمي؟ هي لام الدعاء، لا يوجد بينهما فرق، لكن الفرق تأدبا. يعني إذا كان الطلب من الأدنى للأعلى يقال، إذا كان الطلب من الأدنى للأعلى يقال دعاء، وإذا كان من الأعلى للأدنى يقال أمر. بل بعض النحاة يقولون إذا قال لك أبوك لتقم هذه لم أمر، وأنت إذا قلت لأبيك لتعطني لتقم يقال لم إيش دعاء. أبوك أعلى منك منزلة، صح ولا لا؟ ولا أنت قبل أبيك؟ مالك؟ قد قلنا نحن أن في حق الله هذا بلا شك مسلم فيه، أنه إذا كانت من المخلوق للخالق فيقال إيش دعاء، وإذا كان الأمر من الخالق للمخلوق فيقال أمر. لكن قلت لك بعض النحاة توسع وقال إذا كانت حتى من الأستاذ لطالب فيقال أمر، وإذا كانت من الطالب للأستاذ يقال إيش دعاء، وكذلك من الأب لولده أمر، ومن الولد لأبيه دعاء، فجعلها عامة. إذا كانت من الأدنى للأعلى دعاء، وإذا كانت من الأعلى للأدنى أمر، لكن نجعلها في حق الله. أهم شيء في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى. إذا كانت من المخلوق للخالق فهي لام الدعاء، وإذا كانت من الخالق للمخلوق فهي لام أمر. انتهينا منها؟ هذه لام الأمر. من يمثل لها؟ بعضهم عنده إشكال قوي جدا في رأسه، أما في الحقيقة هو لا، ليس إشكالا. يقول يا أستاذ كيف أفرق بين لام الأمر وبين لام التعليل وبين لام الجحود؟ هيا، عند من هذا الإشكال؟ عند من؟ أين من بقي؟ من بقي من أصحابك؟ سلطان، من بقي من أصحابك؟ محمد حيدر، أين هو؟ مستأذن اليوم. غيره، محمد بن عبد الله، أين هو؟ عبد الرحيم، أين عبد الرحيم؟ إيش معه؟ موجود الآن في معبر؟ متى سافر؟ مش يخاف تعب. عندك يا عبد الغني، هذا إشكال أم ليس في إشكال؟ هات وضح لنا. هذا ما نحتاج لهذا التفصيل أصلا. لام الأمر ولام الجحود ولام التعليل. يقول لك أنا تشكل علي، كيف أفرق بين أن هذه للأمر؟ ها، أحسنت، لام التعليل ولام الجحود يأتي بعدهما فعل مضارع منصوب، وأما لام الأمر فيأتي بعدها فعل مضارع مجزوم، هذا لا إشكال. كذلك المعنى، لام الأمر فيها طلب لتقوم، لتأكل، لتدرس، لتشرب، هذه أمر. ولام التعليل ذاكر لتنجح، ما كان زيد ليلعب، هل هي أمر؟ الآن ذاكر لتنجح، أمرته، واضح؟ كل لتشبع، هل في أمر؟ هل في أمر؟ سيقول قال إلا في أمر، كل هذا كل فعل أمر انتهينا منه، لكن لتشبع هل في أمر؟ إذن هنا لا إشكال، لا تشكل عليه. لام الأمر يأتي بعدها فعل مضارع مجزوم، ومن خلال المعنى، الإعراب ينبني على المعنى، اجعلها قاعدة في رأسك. لام الأمر فيها طلب، طلب واضح، لتقوم، لتأكل، لتدرس، لتهدأ، هذه لام الأمر. وأما لام التعليل فما قبلها يكون علة لما بعدها، ولام الجحود تسبق بما كان أو لم يكن. إلى هنا واضح؟ طيب، بقي معنا لا في النهي والدعاء. لا الناهية هي لا الدعائية. طيب، سيقول قائل، وهذا والله بعضهم سألني به، قال كيف أفرق بين لام الأمر وبين لا؟ كيف يفرق؟ هذه لام حرف واحد، وهذه لا، لام ألف، واضح؟ تستطيع أن تفرق؟ بعضهم يسأل هذا السؤال، هذه لا إشكال فيها. بقي معنا لا في النهي والدعاء. لا الناهية هي لا الدعائية، نفس الضابط الأول. قالوا إذا كان طلب الكف من الأعلى للأدنى فهذا إيش؟ نهي، وإذا كان من الأدنى للأعلى فهذا دعاء. مثلا لو قلت لك لا تلعب، لا ناهية، لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تلعب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. طيب، مثلا أقول يا رب لا تعذبني، مثلا لا تكلني، لا تعذبني. عندما ها هنا لا تأدبا مع الله، ايش نقول؟ اين اللام؟ اين اللام الناهية؟ لا لا لا لا، هذه لام ألف، هذه كلام حرف واحد، وهذه لام ألف يقال لها ايش؟ لا لا الدعائية، لا الدعائية. كيف عرفنا أنها دعاء؟ من الأدنى للأعلى. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا، إيش لا هنا؟ دعائية. ربنا لا تزغ قلوبنا، إيش لا؟ دعائية. وتعذب، تؤاخذ، لا يغرنك أي شيء، لا هذيك لا يغرنك نافية. لا تعذبني، لا دعائية حرف مبني لا محل له من الإعراب، وتعذب فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. طيب قال الله عز وجل فلا يسرف، لا يسرف إيش لا؟ ناهية جازمة. ويسرف فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون. واضح إلى هنا؟ واضحة أم لا؟ أعيد الكلام، لا في النهي والدعاء، لا الناهية هي لا الدعائية. والفرق أن الطلب الكف إذا كان من الأعلى للأدنى يقال له إيش؟ نهي، وإذا كان من الأدنى للأعلى يقال دعاء. من يمثل عندك؟ مثل أنت صابي لإيش؟ نعم، لا تأكل، لا تشرب، لا تشرب يبقى جائع، لا تلعب. تمام، مثل للدعائية، الدعائية مثل له ربنا لا تزغ. إلى هنا واضح؟ انتهينا يا شباب مما يجزم فعلا واحدا. ما يجزم فعلا واحدا أربعة، وتقول فيها أربعة أحرف، لم ولما، مبنية على إيش؟ على السكون. ولام الأمر والدعاء مبنية على الكسر، ولا في النهي والدعاء مبنية على السكون، وكلها حروف مبنية لا محل لها من الإعراب. لم ولما وألم وألم يقال فيهما حرف نفي وجزم وقل، ولام الأمر يقال فيها لام الأمر، ولام الدعاء يقال فيها لام الدعاء، ولا في النهي يقال لا الناهية، ولا في الدعاء يقال لها لا الدعائية. انتهينا منها؟ إذن انتهينا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. ننتقل معكم إلى الجوازم التي تجزم فعلين، والجوازم التي تجزم فعلين على قسمين. الجوازم التي تجزم فعلين على كم؟ على قسمين. القسم الأول حروف، القسم الثاني أسماء. طبعا المؤلف قال الجوازم 18، ابعدوا 6 منها، كم بقي؟ بقي 12. الاثنى عشر هذه تجزم فعلين، وهي على قسمين، قسم منها حروف وقسم منها أسماء. الحروف إن وإذن، هذه حروف، والباقي أسماء. لكن إن حرف باتفاق، وإذن حرف على الصحيح. إن حرف باتفاق النحاة، وإذن حرف على إيش؟ على القول الصحيح. والباقي جميع الأدوات الباقية إيش تسمى؟ أسماء باتفاق ما عدا مهما، اسم على الصحيح. واضح؟ طيب ما هو الباقي؟ ها من حضر؟ لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن ومن وما ومهما وإذن وأي متى أيان أين أن حيثما كيفما إذا في الشعر خاصة. طيب هذه قلنا الباقي كله أسماء باتفاق ما عدا إيش؟ مهما، اسم على إيش؟ على الصحيح. طيب انتبه معي، هكذا ليش هكذا؟ ليش أنت طويل وأنا قصير؟ يعني ليش؟ قل لي ليش؟ لا ما أنا مخول، أخواني كبار وأعمامي أيضا كبار، هكذا من الله. وأنت ليش طويل؟ أبوك قصير ما هو طويل، أبوه قصير. قل لي ليش هكذا يا أخي إيش أعمل لك أنا؟ طيب انتبه معي. إن خلاص اتفق النحاء أن إن حرف، حرف باتفاق، وإن حرف على الصحيح. إلى هنا واضح؟ طيب من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا، هذه أسماء باتفاق النحاء لم يختلفوا. اختلفوا في ماذا؟ في مهما. فالصحيح يعني الراجح أن مهما ماذا؟ اسم. الراجح أن مهما اسم. إذن لو سألتك سؤالا، الأدوات التي تجزم فعلين على كم أقسام؟ على قسمين، حروف وأسماء. ما هي الحروف وما هي الأسماء؟ احفظ الحروف، تقول إن وإذ ما حروف والباقي أسماء وخارج نفسك. لو سألتك حروف باتفاق تقول إن حرف باتفاق وإذ ما حرف على صحيح والباقي أسماء باتفاق، يعني بدون خلاف ما عدا مهما اسم على الصحيح. إلى هنا واضح؟ طيب نطمس هذا. الآن معنا مثال واحد نطبق عليه الجميع. أولا قبل أن ندخل في هذا المثال، هذه الأدوات تجزم فعلين مضارعين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط وجزائه، وهذا يعرف من جواب الشرط وجزائه، وهذا يعرف من خلال المعنى. مثلا أقول إن يقرأ أو إن يذاكر زيد ينجح. انتبه معي، ما بعد أدوات الشرط، طبعا هذه التي تجزم فعلين يقال لها إيش؟ أدوات شرط، إما حرف شرط وإما اسم شرط. أدوات الشرط هذه التي تجزم فعلين بدأنا مثلنا لمن؟ لإن، يقال لها حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، جواب الشرط وجزاؤه. طيب انتبه معي، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. إلى هنا واضح؟ يذاكر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إذا كان حرف شرط فهو مبني لا محل له من الإعراب، وإذا كان اسم شرط فهو مبني في محل، وما إعراب أثناء الشرط سيأتي معنا في الكتب الأخرى. طيب إن حرف شرط جازم يلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الجزاء. ولو قلنا من يذاكر بدل حرف إيش نكتب؟ اسم شرط جازم يلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. طيب سؤال، لو قال قائل ما الفرق بين حرف الشرط وبين اسم الشرط؟ عند الإعراب إن كان حرف شرط تقول حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وإن كان اسم شرط إيش تقول؟ اسم شرط. تغير هذه اللفظة، يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. الآن نريد منك المعنى. الآن اشترطت عليك لكي تنجح أن تحصل منك ماذا؟ المذاكرة. إذن أين فعل الشرط؟ إن يذاكر. اشترطت عليك المذاكرة. طيب ما جزاء المذاكرة وما جواب المذاكرة؟ النجاح. إن يذاكر زيد ينجح، إن تذاكر تنجح، إن تقرأ تستفد، إن تأكل تشبع. واضح؟ إذن فعل الشرط مثلا، الآن أقول لك تريد مثلا أن تنجح في النحو ذاكر، إذن ماذا اشترطت عليك للنجاح؟ المذاكرة. ما جزاء المذاكرة؟ النجاح. واضح الآن فعل الشرط؟ طيب ما بعد أداة الشرط سواء كانت حرف شرط أو اسم شرط؟ فعل الشرط. ما بعدها هو فعل الشرط. إذن هنا نأتي للإعراب، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء. يذاكر فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مجزوم بإن وهو فعل الشرط، تقول هكذا مجزوم بإن وهو فعل الشرط، أو تقول وهو فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح، وزيد فاعل. ينجح فعل مضارع وهو جواب الشرط وجزاؤه، مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. فإن جزمت فعلين، الأول فعل الشرط وهو يذاكر، والثاني جواب الشرط وهو ايش؟ ينجح. إلى هنا واضح؟ طيب أعيد الإعراب. إن يذاكر زيد ينجح، تقول إن حرف شرط جازم يجزم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. يذاكر فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وزيد فاعل. ينجح فعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، واضح؟ والفاعل ينجح هو. إلى هنا واضح. طيب نأتي بدل إن بمن. من يذاكر ينجح، أو طيب من يذاكر ينجح، من إيش إعرابها؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. يذاكر فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ينجح جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. باختصار انتهينا من درسنا، بقي بعض الزوائد نقرأها من الكتاب، هذه الخلاصة. وبقي معنا شواهد، حفظت الشواهد يا زايد؟ هات سمع. وليش ما حفظت؟ طبعا في يوم السبت التسميع عندك للشواهد، وتقريبا سيكون معنا 10 شواهد. من حفظها؟ طيب يوم السبت سيكون تسميع الجن. طيب إلى هنا واضح يا شباب؟ واضح إن شاء الله. طيب الآن نقرأ في الكتاب، نقرأ في الكتاب. القراءة مهمة جدا، لا يستأذننا أحد. تفضل يا عبد الله. في القرآن أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة سنقرأها. هاتي هذا الكتاب. نقول أداة شرط. كيف؟ أداة شرط. لا، الآن متى نقول أداة شرط جازم يجزم فعلين؟ إذا لم ندري هل هي اسم أم فعل. لكن إذا عرفنا أنها اسم أو أنها فعل نقول خلاص. إن وإذ ما حرف شرط جازم، من وما وما بعدها إيش نقول فيها؟ اسم شرط جازم. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله، ذاك الذي خرج يدرس معنا، ما اسمه؟ ولا التفت، ما شاء الله، مدعمم، سبحان الذي خلق الدعمم. ما اسمه؟ من هو من هو خرج بجانبكم ما شاء الله، تعاون على من هو يا عبد الله؟ من ما تعرفونه؟ يلا المهم لا يخرجن احد. هذا الاخ استاذن معه اختبار. طيب قال جوازم الفعل المضارع، قال والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. وأنت تفضل. كيف عندكم مكتوب 19؟ اجمعك يا ولي. وأنت اجمعك عند من؟ تفضل. من كان معه اختبار يخرج بهدوء، انتبه تقول لي اختبار تروح عند الملا، هذا ما هو اختبار، هذا امتحان. طيب قال هنا وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازمة، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. إذن القسم الأول كله حروف بإجماع النحاة، وخلاصتها 4. أما ألم وألما فهي نفسها لم ولما. قال أما لم فحرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا. الشاهد أن لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكون فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وإنما كسر للتخلص من التقاء الساكنين، فالنون ساكنة واللام ساكنة. وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا، لم حرف نفي وجزم وقلب، وتؤمن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأما لما فحرف مثل لم، في النفي والجزم والقلب نحو قوله تعالى لما يذوقوا عذاب. وأما ألم فهو لم زيدت عليه همزة التقريب نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، واضح أخذنا إعرابها. وأما لما فهو لما زيدت عليه الهمزة نحو ألم ما أحسن إليه. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت ما هو؟ أين لام الأمر؟ فل معنا مثالا يقل ويصمت. طيب وكذلك ليصمت. طيب انتبه معي، انتبهوا فائدة. لام الأمر والدعاء إذا سبقت بالفاء أو بالواو أو بثم تسكن. سمعتم الفائدة؟ لام الأمر إذا سبقت بالفاء أو الواو أو ثم تسكن. هنا بماذا سبقت؟ بالفاء. طيب الواو قال الله عز وجل ثم ليقضوا، ثم ليقضوا هنا سبقت بإيش؟ تفدهم. وليوفوا نذورهم سبقت بإيش؟ بالواو. إذن فائدة لام الأمر مكسورة، لكن إذا سبقت بثم أو بالواو أو بالفاء فتسكن. طيب مثال الفاء فليقل خيرا أو ليصمت. مثال ثم والواو ثم ليقضوا سفدهم وليوفوا نذورهم. أين الشاهد؟ ثم ليقضوا سكنها، وليوفوا سكنها. إذا لام الأمر دائما وأبدا مكسورة، لكن إذا سبقت بثم أو الواو أو الفاء فتسكن. انتهينا منها. فهنا في الحديث فليقل اللام لام الأمر سكنت لأنها سبقت بالفاء، أو ليصمت اللام لام الأمر وهي مكسورة على أصلها. قال وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى نحو لا تخف، ونحو لا تقولوا راعنا. لا تخف مجزوم بالسكون، لا تقولوا مجزوم بإيش؟ بحذف النون. لا تغلوا في دينكم مجزوم بماذا؟ بحذف النون. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا، وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا. ما الشاهد؟ لا تحمل. لا هنا إيش نقول فيها؟ دعائية. قال وأما القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرط، ويسمى يسمى سيسمى وسو. طيب أولهما، طيب هو مغير الصيغة وإلا يسمى تنصب فعلين، أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاؤه. فهو على أربعة أنواع. النوع الأول حرف باتفاق، ما هو؟ إن. والثاني اسم باتفاق، الباقي. طيب والنوع الثالث حرف على الأصح، ما هو؟ إذن. والنوع الرابع اسم على الأصح، ما هو؟ مهما. قال أما النوع الأول فهو إن وحده نحو إن تذاكر تنجح، فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تذاكر فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. لو قال قائل من أين أخذ الإعراب؟ من هنا. قال وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم فتسعة أسماء، وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. فمثال من قولك من يكرم جاره يحمد. أين فعل الشرط يا شباب وأين الجواب؟ يكرم فعل الشرط، وأين الجواب؟ يحمد. وجاره ما إعرابه؟ مفعول به. طيب من يذاكر ينجح أين فعل الشرط؟ يذاكر، وأين الجواب؟ ينجح. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أين فعل الشرط؟ يعمل، ما بعد الأداة هو فعل الشرط. وأين الجواب؟ يرى. كيف؟ أين الجزم؟ أين الجزم يا جواب؟ الجملة ما قفزك للجمل. مجزوم وعلامة جزمه يا صالح حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبله دليل عليه. يرى والها مفعول به طيب ويعمل مثقال، ما يعرب مثقال مفعول به، يعمل هو مثقال ومثقال مضاف وذرة مضاف إليه سيأتي معك. خيرا إيش قال في إعرابها؟ مفعول ثاني لإيش؟ ليعمل. هل قال هكذا؟ عندنا أذكياء. إذن تمييز تمام، تمييز أو بدل من مثقال تمام، بدل أوضح. قال ومثال ما قولك ما تصنع تلزى به، أين فعل الشر؟ تصنع. وأين الجواب؟ تلزى، مجزوم على مجزم حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبله دليل عليه. وهنا ما هي؟ اسم شرط جازم، اسم باتفاق أم على الصحيح؟ باتفاق، لأن الذي على الصحيح ما هو؟ مهما. قال وما تقرأ تستفد منه، أين فعل الشرط؟ تقرأ. وأين الجواب؟ تستفد. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أين فعل الشرط؟ تنفقوا، مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة حذف النون. طيب وأين الجواب؟ يوفى. طيب قال وقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ومثال أي قولك أي كتاب تقرأ تستفد منه، أين فعل الشرط؟ تقرأ. وأين الجواب؟ تستفد. وهنا أي تكون مضافة، أي كتاب أي مضاف وكتاب مضاف إليه، واضح؟ وقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أين فعل الشرط؟ تدعو. والجواب سيأتي معكم، جملة فله الأسماء الحسنى سيأتي الكلام عنها. قال ومثال متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك، أين فعل الشرط؟ تلتفت. وأين الجواب؟ تنل. طيب الآن الشواهد يا شباب. وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، أين فعل الشرط؟ أضع. وأين الجواب؟ تعرفوني، أصو تعرفونني، أصو عش تعرفونني، لا مجزوم على مجزمي حتى النون، وهذه النون هي نون الوقاية والياء مفعول به. ومثال أيانا قولك أيانا تلقني أكرمك، أين فعل الشرط؟ تلقى. تلقني مجزوم على مجزمي حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبله دون عليه والنون الوقاية والياء مفعول به، وأكرمك الجواب. وقول الشاعر فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، طيب صدر هذا البيت عند من؟ إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، أين فعل الشرط؟ تعدل. وأين الجواب؟ تنزلي. قال ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقة، أين فعل الشرط؟ تتوجه. وأين الجواب؟ تلقى. وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، أين فعل الشرط؟ وأين الجواب؟ لا يأتي. طيب ومجزوم على مجزم حذف حرف العلة. أينما تكونوا يدرككم الموت، أين فعل الشرط؟ تكون. وأين الجواب؟ يدرككم. ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، أين فعل الشرط؟ تستقم. وأين الجواب؟ يقدر. قال ومثال كيفما قولك كيفما تكون الأمة، كيفما تكون الأمة يكون الولاة، أين فعل الشرط؟ تكون. وأين الجواب؟ يكون الولاة. وكيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك، أين فعل الشرط؟ تكن. والجواب يكن. ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة. إذا لا تجزم فعلين إلا في الشعر، أما في النثر لا، كقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، أين فعل الشرط؟ تصبك. والجواب جملة فتجملي. قال وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه حرف فذلك حرف واحد وهو إذ ما، ومثاله قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتي، أين فعل الشرط؟ تأتي. وأين الجواب؟ تلفي. وأم انتظر تأتي ما أنت تلفي، الجواب تلفي. وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه اسم، فذلك كلمة واحدة وهي مهما، ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أين فعل الشرط؟ تأتنا، والجواب جملة فما نحن لك. وقول الشاعر وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع، يعني إذا أعطيت بطنك ما تريد وفرجك ما يريد نلت أيش؟ الذم أجمع. أين فعل الشرط؟ تعطي. وأين الجواب؟ أين الجواب؟ وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا، أين الجواب؟ نالا. إلى هنا واضح؟ طيب انتبهوا معنا، الواجب إلى يوم السبت حفظ الشواهد وإعراب لكل أداة من الأدوات الجازمة التي تجزم فعلين، سواء كانت اسما أو فعلا، إعراب مثال، إعرابا تفصيليا. يعني كم معكم أمثلة؟ 12 مثالا يا أستاذ. أكيد كي أحسن، 12 مثالا وحفظ الشواهد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. لا تعربون الحديث، أصحاب طارق، أصحاب محافظة صنعاء وعمران والمحويت يأتون إلى طارق إلى مكان التحضير. طبعا هو لم يسمع على مدده السكون، لكن كتب للتقاء الساكنين، اللام ساكنة والنون ساكنة، والقاعدة عند النحاة وعند أهل التجويد إذا التقى ساكنان هذه يرجع أشرحها لك، إذا كان الأول حرف إلا يحذف وإذا